إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، سورة قاص والقرآن المجيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها في الجمعة، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وهذه من آيات هذه السورة، أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يذكر بالقرآن، فقال من يخاف وعيد، وذلك أن هؤلاء هم الذين يستفيدون بالذكرى، وإلا فإن النبي مذكر للعالم صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا يستفيد بالذكرى إلا من يخاف الله تبارك وتعالى ويخاف وعيده. أما من لا يخاف وعيد الله فإنه لا يستفيد بالذكرى مهما قرئت عليه، مهما قرئ القرآن عليه ووعظ وذكر بالله تبارك وتعالى وخوف من عقوبته، فإنه كما قال تبارك وتعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نخوفهم بما ينتظر أهل الكفر والعصاة من العقوبات التي لا مثلها. عقاب الله تبارك وتعالى وعذابه ليس مثله عقاب ولا عذاب، ولكن الله يقول: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. لكن أهل الإيمان هم الذين يستفيدون، لذلك قال الله تبارك وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكرنا في خطبة ماضية أن الله تبارك وتعالى استفتح هذه السورة بهذا الحرف من حروف العربية قاف، ثم أقسم بالقرآن، قال: والقرآن المجيد، معظما هذا القرآن، مقسما به، واصفا إياه أنه قرآن ممجد، المجد العظمة والرفعة. ولم يأتي المقسم عليه، وقلنا إن هذا حتى يشمل كل ذلك ما أخبر الله تبارك وتعالى به، فكل أخبار هذا القرآن طب، وكل أحكامه عدل. ثم عجب الله تبارك وتعالى من مقالة الكفار أنهم قالوا: وإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال جل وعلا: قد علمنا، هذه هي يعني قضية إنكار البعث، قد كان وهو داء أو مصيبة مشرك العرب الذين أطبقوا إطباقا كاملا وأجمعوا بكليتهم على إنكار البعث، وأنه ليس إلا هذه الحياة ثم لا حياة بعد ذلك، لا حياة بعد الموت. وللأسف أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد عامة الناس في الأرض، قد يعني ثاروا بعد ذلك وراحوا إلى هذا الاعتقاد أنه لا بعث ولا نشور. ومن كان منهم يعتقد بالبعث فإنه قد يقيس الحياة الأخرى على الحياة الدنيا، ويظن أنه ما دام أنه كرم في هذه الدنيا فسيكرم في الآخرة. لكن أخبر الله تبارك وتعالى بأن حال الآخرة مختلف، أولا الآخرة حق، وأن حالها مختلف عن هذه الدنيا، كما قال جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. خافضة، أناس كانوا في العلو من علية الناس من أهل الشرف والمكانة فتضعوا، رافعة ترفع أناسا لم يكونوا شيئا في أعين الناس يرفعهم الله تبارك وتعالى. هنا يقول الله تبارك وتعالى: قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وهو النبي فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ فكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كل يعطي قول، قالوا على النبي ساحر كاهن كذاب مفتري، هذا ناقد الكلام هذا من غيره. طبعا أقوال مختلفة متناقضة، لا يمكن أن يكون الشخص الواحد على كل هذا، وإنما هو شيء واحد يعني. فتناقضهم دليل على أنهم في أقوال يلقونها أيضا فهم في أمر مريج. قال جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذا هو المنظر الكلي للمخلوقات، السماء بما فيها، الأرض بما فيها، الخالق واحد هو الرب تبارك وتعالى، وهذا الخلق في منتهى الإحكام، في منتهى الإحكام والجمال وتمام الصنعة. فالله الذي أحسن كل شيء خلقه، فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ما لها من فروج، ما في شكوك، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي هذه الجبال وأنبتنا فيها من كل زوج من النبات فهيل النظر تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لأهل الإنابة هم الذين ينظرون إلى الخلق فيتعظون، أما الكافر أعمى أصم يمر على كل هذه الآيات ولا يتحرك فيه شيئا. هل يحرك فيه أن يرى شجرة مثمرة طائرا يصبح نجما في السماء شروق الشمس غروبها يؤثر فيه يعني شيء من هذه؟ لا، يمر على كل هذه الآيات وهو أصم أعمى. وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر، لمن أراد أن يذكر. هذا الخلق العظيم وهذا التصريف في هذا الخلق هذا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر. أما أهل العمى أهل الكفر فإن هذا لا يحرك عندهم شيء. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات حب الحصيد النخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بالمطر بلدة ميتة. قال جل وعلا: كذلك الخروج، حياة الأرض بعد موتها على هذا النحو هو صورة من صور إعادة الخلق مرة ثانية، فإن إعادة الخلق نوع من إعادة الحياة بعد الموت. يموت الناس ثم يبعثون كما تموت الأرض، تكون جافة جلدة ليس فيها حياة ما فيها نبات، ثم يحييها الله تبارك وتعالى بهذا الماء، ينزل عليها المطر فإذا بها أرض مشوشبة مخضرة جنات كل حياة. الله يقول: كذلك الخروج، خروج البعث على هذا الماء، محيي لهذه الأرض الميتة بهذا الماء هو المحيي للأجساد بعد ذلك بعد الموت. ثم ضرب الله تبارك وتعالى الأمثلة تهديدا وعيدا، قال: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط، كل كذب الرسل، كل يعني من هؤلاء المذكورين كذب الرسل. ما النتيجة؟ قال جل وعلا: فحق وعيد، كان وعيد الله حقا فيهم، وعيده تهديده أنه إذا لم يستجب لأمر الله ولم يطع الرسل الهلاك، الهلاك في الدنيا. وهؤلاء أنذر، كل رسول من هؤلاء وممن ذكر الله أنذر قومه وخوفهم عقوبة الله تبارك وتعالى. نوح، هود، صالح، موسى، الكل خوف وأنذر، ولكن قوبل بالاستهزاء والسخرية، وأن هذا لا يكون. ثم كان وقوع العذاب من الله تبارك وتعالى والاستئصال، والاستئصال، كل كذب الرسل فحق وعيد، أصبح وعيد الله تبارك وتعالى فيهم حقا وقد وقع. ولكن المنذرين من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه كثير منهم كذلك أعمى، أعمى عن هذا، يرى هذا، يرى هذه الآيات يسير فيها. نحن منهم ممن يعني بلغته النذارة ورأينا مصارع الغابرين، رأينا بعضهم أثارهم موجودة يومنا هذا، نراها ونطالعها، وأخبارهم مسموعة، أخبرنا الله تبارك وتعالى بأخبارهم، خبر صدق لا خبر كذب، ولكن قليل من يسعى وقليل من يعتبر. قال فحق وعيد، وهذا ذكر ذكره الله تبارك وتعالى للتعاظ والاعتبار، اتعظوا بآثار من شاء. قال إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. هذه من سورة هود، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى مصارع هؤلاء الغابرين، قال إن في ذلك الآن لمن خاف عذاب الآخرة، يعني عذاب الآخرة لون من ألوان هذا العذاب، وهذا عذاب مؤجل كان هذا أمره. أمتنا استثناء، أمة محمد صلى الله عليه وسلم استثناء من السنة الجارية لله تبارك وتعالى في الرسالات السابقة، فإن الرسالات السابقة كان إذا أوصد الباب أمام النبي ما يبقى إلا أن ينجي الله المؤمنين ويهلك البشر. في كل الأمم السابقة، كل أمة من الأمم السابقة كانت هذه سنة الله الجارية فيها. رسول يأتي يدعو الناس إلى الإيمان، يكذبه عمومهم، يؤمن القلة، ثم تكون النهاية يوصد الباب أمامه في نهاية المطاف، عند ذلك ينجي الله الفئة المؤمنة ويهلك الكافر. وهذا أمر استمر، هذا كل أمة على هذا النحو، كما قال تبارك وتعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاءت أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فأتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك، كل أمة تتبع الأخرى في الهلاك، وجعلناهم أحاديث. بقي ذكرى، الذي بقي منهم هو الذكرى حكايات، يعني جعل الله تبارك وتعالى بقاياهم حكايات يقصها الناس، كان أمها هذه حالها كان. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا. هذه الأمة استثناء من الأمم، وهذه كرامة للنبي صلى الله عليه، ولأنها الأمة الخاتمة آخر الأمة، ففي نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه، وهذا أيضا من أدلة صدقه، هذه هامش لهذا الموضوع، أقول من أدلة صدق النبي صلى الله عليه أن قوله وختم بي النبيون فلا نبي بعد. بيننا وبين النبي الآن 1400 سنة، لم يأتي نبي بعد النبي. هذا من أعظم أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم لنا لأجيالنا. فالأرض قبل هذا ما مر عليها وقت تطاول العهد ولم يرسل نبي مثل هذا الوقت. أطول فترة كان فيها فترة بين الرسل ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، حوالي 560 سنة فقط أو 600 سنة بالقمري، هذه فقط هي أطول فترة كان خلت الأرض من الرسل، لأن ما في بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم النبي. ولذلك يقول النبي أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، ما في نبي بين النبي وبين عيسى عليه السلام. بعد قبل هذا الأرض لم تخلو، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك النبي خلفه نبي، لا يمكن يتخلو الأرض من النبوة، ما خلت من النبوة إلا هذه فترة الرسل. أرسل الله محمدا على فترة من الرسل، فترة اللي هو هدوء يعني من إرسال الرسل، ما في حمو لإرسال الرسل، ثم من رسولنا إلى القيامة لنبي. ما في نبي بعد ذلك، وهذا من أدلة صدقه صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان نبينا هو النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى يعني إبقاء لهذه الأمة أبقى مؤمنوها وكفارها، وأبقى الصراع إلى يوم القيامة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. وتعهد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بأن يقطع الكفار بأيديهم، قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. بعد ذلك يتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. فجعل قطع الكفار بأيدي المؤمنين وليس بعقوبة مباشرة منه كإهلاك عام كما فعل الله سبحانه وتعالى بالكفار من قوم نوح وقوم هود وسائر الأقوام قبل النبي محمد صلوات الله وسلامه. الشاهد أن الله تبارك وتعالى قال في أولئك محذرا، قال كل كذب الرسل من هذه الأمم المذكورة فحق وعيد. ثم قال جل وعلا مخاطب من الكفار، أفعينا بالخلق الأول، يخبر تبارك وتعالى يقول أفعينا بالخلق الأول، هل أتعبنا، هل شق علينا، هل أعجزنا الخلق الأول للناس؟ وهو معجزة، الخلق الأول في ذاته معجزة. أنت من؟ الإنسان من؟ أولا ما كنت شيء، لم تكن شيئا، ذرة في ظهر أبيك، ثم نصف قذرة ما تتصف بشيء، ثم خلق الله تبارك وتعالى من هذا، انظر بويضة الأم حيوان الأرض اجتمع بهذا التطور، إعجاز في المراحل الأولى، خلق ما له شيء، علقة، مضغة، قطعة لحم كما يمضغها الماضغ، ما لها أي شيء، ثم إذا بهذا تحول تصبح تتشكل إنسان في غاية الاستواء، شكل أطرافه، قلب ينبض ويضخ الدم، عقل، مخ في في في في منتهى الدقة، عظام في منتهى الإحكام، أعصاب تشد هذا البيت، أغلفة، جلد، خلايا، خلق معجز. لو اجتمع أهل الطب على أن يعرفوا شنو هالتكوين هذا كيف كان ما يستطيعوا. لليوم ما استطاعوا، الخلية اللي هي الجزء، اللبنة، كل لبنة الإنسان فيه 60 مليار خلية، ما يعرف إيش هذه، إيش داخل الخلية هذه، عالم كامل، مجرة كاملة من العوالم داخلها، فإعجاز كيف كنت. فالله يقول أفعينا بالخلق الأول، هل الخلق الأول بالإنسان أعجزنا وأتعبنا؟ الجواب مستحيل، هذا الذي خلق هذا الخلق ما عجز الله تبارك وتعالى أن يخلق الخلق الأول. إذن لماذا يشك الإنسان في أن ثم خلق جديد؟ أفعينا بالخلق الأول؟ قال جل وعلا معجبا، بل هم في لبس من خلق جديد، تعجيب من حالهم، بل هم في لبس من خلق جديد. لبس يعني يقول يصير ولا ما يصير بالفعل، أيكون هذا؟ كان يأتي أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول بالفعل إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد، هنصير ناس مرة ثانية، نخرج من قبورنا ونحيا ونحاسب. يا محمد كيف تقول بأن الله يعيدنا وقد صرنا إلى مثل ذلك؟ أئذا ضللنا في الأرض، اختلطت عظامنا ولحومنا بالأرض، أئنا لفي خلق جديد؟ هنكون في خلق مرة ثانية، جديد مرة ثانية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، أمر يراه في غير صعوبة. فالله يقول بل هم في لبس من خلق جديد، علما بقياس العقل الخلق الثاني أهو من الأول عند كل شيء. إذا صنع الإنسان صنعة ولأول مرة ثم أراد أن يصنعها مرة ثانية، الصنعة الثانية تكون أهو من الأول، لأن التعب هو في التصميم الأول. أي واحد يصمم له أي شيء، يصنع له سيارة، راديو، مسجلة، كمبيوتر، أي شيء، في الأول يحتاج عقل وبناء وكذا وخبرة وممارسة. بعد ما يصنع نموذج خاص انتهى، يقدر يكرر هذا النموذج ويصنعه مرة ثانية. طيب بسهولة عرف الأول، عرف السر، شفرة يعني الصناعة الأولى قد عرفت، الثانية خلاص يصبح أمر في غاية سهولة. الله يقول أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن علمه شامل في هذا الإنسان حتى أدق التفاصيل. قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقسم الله تبارك وتعالى أنه هو الذي خلق الإنسان، ولا خالق إلا هو. الخلق من صفة الله ومن فعله وحده سبحانه وتعالى، ولم يعطي الله تبارك وتعالى مخلوق من مخلوقاته هذه الصفة أن يخلق، ولا ذر، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا أعظم وأشهر الملائكة ولا من بعد الملائكة تنزلا، ما أحد يخلق ذر، ما في أحد من خلق الله يخلق ذر. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هو الذي خلق الملائكة، خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الإنسان. الإنسان هذا كل إنسان في بطن أمه الذي يصوره الله، ما وكل الملك بأن يصور، فالله هو المصور سبحانه وتعالى. يعني خلق إيجاد وخلق تشكيل هذا لله سبحانه وتعالى، فالله الذي له الخلق سبحانه وتعالى كله، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الرب جل وعلا، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، على الصورة التي يشاءها سبحانه وتعالى. فالله يقول ولقد خلقنا الإنسان، الله هو الذي خلق الإنسان، ما أحد مع الله، ما اشترك معه أحد، ولا وكل الله بهذا الخلق أحد. ثم قال ونعلم ما توسوس به نفسه. هذه أدق أنواع، أدق شيء في الإنسان هو وسواس القلب، مو خفي عن الغير، يعني خطراتك أنت عن غيرك تخفي. واحد جالس الآن ملاصق لك زوجتك التي تنام معك في الفراش، وأنت في نفسك شيء ما تعرف في نفسك، وأنت ما تعرف ما في نفسك، ما في أحد يعرف ما في نفس الآخر ويطلع عليه، بل أنت نفسك لا تعرف هذه الخطرات هي وين، فأحيانا تهجم عليك رغما عنك، ثم بعد ذلك تختفي منك تنساها وما تدري شلون نسيت، وحين تتذكرها ما تعرف شلون تذكرتها، وحين تخزنها عندك وما تدري وين ما تخزنها. فهذا حتى بالنسبة لصاحبها هي ليست ملكه تمام، وهو لا يملكها يعني حقيقة، لكن الرب الذي خلقك يعلم كل ذلك. ونعلم ما توسوس به نفسه، متى خطر ومتى خرج ومتى استقر وكيف نوى وكيف تذكر، كل هذا. ولا يشغل الله تبارك وتعالى شأن عن شأن، شأن زيد عن عمرو، شأن عربي عن أعجمي، كل هذه الشؤون لا تغيب عن علم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن الرب تبارك وتعالى أقرب إلى هذا الإنسان من حبل عنق، وحبل العنق جزء من الكيان، من كيان إنسان. الله يخبر بأنه أقرب، أقرب إلى الإنسان من هذا، سمعا يسمعه، بصرا يبصره، علما يحيط به سبحانه وتعالى. لا يخفى عن الرب جل وعلا شيء من هذا المخلوق، فلم يخلق ويخلق، كما هو ظن الكفار كلهم أن الله لما خلقهم خلاهم وتركهم كل واحد يلعب على كيفه ويشتهي يفعل ما يشتهي ويفكر كما يشاء ويمكر كما يشاء ويفعل كما يشاء، وأن الرب في غفلة عن فعله، ولم يكن في غفلة إنه ما يهتم به. يقول لك الله شو يهتم بهالبشر، البشر هذا يقول لك، بعض الناس يقول لك ضعاف فيران حشرات صغيرة، الرب رب عظيم وكيف يهتم بهؤلاء؟ ليس الأمر على هذا النحو، بل الرب تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء من علمه لمخلوقاته سبحانه وتعالى، حتى ما هو أتفه من هذا الإنسان، إنسان مكرم عند الله تبارك وتعالى وهو في مصاف التكريم، لأنه في سلم الخلق مرتقي. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وهذا طبعا التكريم وراه يعني تشريف وراه تكليف، فالمكلف فيه الإنسان غير المكلف فيه الحيوان، غير المكلف فيه الجماد، فهو في سلم التكليف شريف. أنت أحسن من الحمار وأحسن من القرد وأحسن من الجيب، بل هذه المخلوقات الله سخرها لك، فيه مخلوقات بتذبحها وتأكلها ومسلط عليها، وفيه مخلوقات تركبها وهذه فيه كذلك لهذا التشريف تكليف. فكون الله تبارك وتعالى قد حفظ وهو في شأن عباده لا يغيب عنه شأن سبحانه وتعالى من شؤون خلقه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم ضبط ضبط ضبط لكل تصرفات هذا المخلوق، لأنه مخلوق مكلف، مخلوق مكلف بتكاليف عظيمة. هل أتى على الإنسان حين من دهره مثل شيء مذكورة؟ لا، فهو طارئ، الإنسان طارئ على هذا الكون، مخلوق جديد ما وجد من الأزل، لا سبقه عدم كثير، ما كان موجود على هذه الأرض، الأرض موجودة قبل الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من دهره لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مرسلين فجعلناه سميعا بصيرا. فهذا الإنسان مخلوق لهذا الابتلاء للتكليف. فلذلك من هذا كتبت عليه كل حركاته كل سكناته كل ألفاظه. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان موكلان بكل إنسان، موكلان بالحفظ، حفظ العمل، مش واحد اثنين، إن كل نفس لما عليها حافظ. يقسم الله تبارك وتعالى بأن كل نفس إلا وقد جعل الله تبارك وتعالى عليها حافظ محصي. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال الإنسان قعيد ما يلفظ من قول، من قول أي قول إلا لديه رقيب. فالله خالق هذا الخلق قد ضبطه أحكمه كما أحسن خلقه، فإن الله تبارك وتعالى أيضا قد أتقن حساب وضبط تصرفات هذا الإنسان الذي كلفه الله تبارك وتعالى هذه أمانة التكليف، بأن يعني يقوم بمهمة معينة في هذه الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى لآدم أول ما أهبطه قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. فهذا تكليف من أول نزول، يعني أصل هذا الإنسان إلى الأرض وهو النفس الواحدة آدم عليه السلام الذي أهبطه الله تبارك وتعالى الأرض، أخبره أنه نزل إلى الأرض مكلفا بتكليف معين فيه مسار لا بد أن يتخذ هذا المسار صراط الله مستقيم، وأنه إن حاد عنه أي من يحيد عنه فجزاء النار. فنحن في عالم منضبط، الإنسان مخلوق وخالقه قد ضبط أموره ضبطا كاملا، ما في شيء منفلت ولا هو شيء صدفة ولا يفعل ما شاء ثم لا يعني حساب، لا بل كل شيء. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن بعضهم بعض المشرك العرب كانت تصوراتهم وتهيئاتهم عن الرب يعني في غاية السخف، حطوا صورة لله تبارك وتعالى صورها جدا سيئة في عصوله أنه خلق هذا الخلق، لكن ما يستطيع أن يعيده مرة ثانية. طب شلون أنت تقول الله خلق هذا الخلق العظيم هذا وما يقدر يعيده مرة ثانية؟ الأمر الآخر أنه يعلم ما يكون منهم جهرا، أما ما يكون منهم سرا لا يعلم، فحدود علمه في الجهر فقط. أما الذي يقول عبد الله بن مسعود مرة اثنين يعني ثاني حول الكعبة عظيم شحم بطونهما، قال أحدهما الآخر أترى أن الله يعني يسمعنا ويعلم ما نعمل؟ فقال ما نعمله في الجهر يعلمه، وما نعلمه سرا لا يعلمه. ولذلك كان من عادة هؤلاء الكفار أنهم حتى يخبئون على الرب سفالاتهم ومعاصيهم يعملون سر، يحتر يستتر يعني يزني مثلا سرا، يشرب سرا، يفعل سرا، عن من؟ عن الرب الإله الخالق سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ما كان هذا في الخيال، ما كانوا يتخيلون في يوم الأيام أنهم عندما يوقفون يوم القيامة أن أعضاءهم التي هي أعضاءهم وهي ملازمة لهم بالطبع ستشهد عليهم يوم القيامة. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يعني استترتم بمخازيكم ومعاصيكم ظنا أن الله لا يعلم يعني كثيرا مما تعملون ما تعملون كثيرا. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداه، هذا الذي أهلكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم هذا الظن السيء وهو ظنكم أن الله لا يعلم إلا الجهر، الأمور للجهر، الأمور الشهادة التي تفعل علانية، أما الأمور التي تفعل سرا فإنه لا يعلمها. قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداه، هذا الذي وداكم جهنم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا يعني على حر النار والعذاب فالنار مثوى لهم، والصابر على النار صابر اصبر شي في لك الصبر، ما في لك من شيء لا فرج بعده، لأن هذا صبر لا فرج بعده. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا يطلبوا العتبة من الله يعني أن يعتذروا عن ذنوبهم السابقة فما هم من المعتبين، الله لا يقبل عتبا، لا يقبل عتبا سبحانه وتعالى بعد ذلك. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. خلاصة الأمر الآن نقف عند هذه الآيات أننا الله تبارك وتعالى يخبرنا بهذا أنه لم يخلقنا سدى ولا عبثا، خلقنا مكلفين ثم التراث، كل أمورنا منضبطة معلومة عند الرب تبارك وتعالى، حتى أدق هذه الأمور خفايا الصبر، خفايا النفوس لحظة بلحظة معلومة عند الله تبارك وتعالى، أحصاه الله ونسوه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أذكر مرة ثانية أن هذا القرآن رسالة من الله تبارك وتعالى إلى العالمين. نحن هذا العالم المرسل إليه هذه الرسالة، الرسالة هذه مرسلة إلى كل أحد، كافر مسلم مؤمن منافق، كل هذه الرسالة موجهة له، وهي رسالة مباشرة مباشرة من الله لك، من الله لكل أحد. النبي مبلغ، مرة ثانية أقول النبي مبلغ، يعني هو موصل بالرسالة، يقول يا جماعة هذا الكلام هذا نزل علي من الله وأنا موصلكم به، لأنذركم به ومن بلغ، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ينبغي أن نأخذ الرسالة على أنها رسالة بغير واسطة. يعني إيش بغير واسطة؟ نعم النبي واسطة في التوصيل لكن ليس هذا كلامه، هذا الكلام مو كلامه، ولا قال له الله عز وجل قل وقل وبلغ، لا، الله في القرآن تولى هو خطاب خلقه فقال يا أيها الناس، وقال يا أيها الإنسان خطاب منه، وقال يا بني آدم خطاب منه لكل أحد سبحانه وتعالى. فالقرآن رسالة مباشرة، يجب كل منا أن يقرأ القرآن بهذا، لأنه بلغته رسالة، ورسالة من الله تبارك وتعالى. والوعيد والوعد في القرآن، الوعيد التهديد الموجود فيه والوعد الموجود فيه أمر عظيم جدا فوق الوصف. فالعذاب في منتهى الشدة لأنه عذاب الله، وكذلك الجزاء في منتهى الإكرام لأنه إكرام الله، هذا من الله سبحانه وتعالى. العذاب في منتهى الشدة لأن جريمة كبرى رد رسالة الله تبارك وتعالى. أنت لو رديت رسالة يعني شخص شريف له القدرة وأهنت المرسل وقلت له روح ما أقبل رسالتك وارجع لمن أرسلك، وهو قادر على أن يوصل عقوبته، طبعا كنت قد فعلت جريمة كبرى، فكيف برد رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ جريمة عظيمة. الله يقول وقد أنزلنا يعني إليك ذكرى لنعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وقال من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، هذا تهديد الرب جل وعلا، ومن يكفر به بهذا القرآن من الأحزاب من كل الجماعات والأمم فالنار موعده، فلا تكن في مرية منه. ياك أن تشك في يعني هذا القرآن، فالأمر ينبغي أن يؤخذ على هذا النحو، أن هذا التهديد من الله، لما تشوف تهديد فيه ووعيد أعلم أنه تهديد الرب وأنه لا بد يقع. وكذلك إذا رأيت وعد بالجنة بالمغفرة بالرضوان بشيء لا تتصوره العقول، يعرف أنه كذلك موعود الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يخلفه، أن الله يخلفه، والله لا يخلف الميعاد. قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، ما أحد يقدر يوفي عهده مثل الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة، هذه بيعة بين الرب تبارك وتعالى الإله وبين أهل الإيمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ثم قال جل وعلا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، يعني أن هذا الوعد أنزله الله في التوراة وفي الإنجيل وفي هذا القرآن. ثم قال جل وعلا ومن أوفى بعهده من الله. سؤال للتقرير، ما في أحد من خلق الله يوفي بعهده كما يوفي الله عز وجل بعهده؟ إذا وعد الله تبارك وتعالى عبد بأن يعطيه الجزاء الفلاني على العمل الفلاني لا يخلف الله ذلك أبدا، سهيلا يخلف الله هذا. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إذن أقول يجب أن نأخذ كلام الله تبارك وتعالى في القرآن أولا من خطاب مباشر، أن الوعيد في حق، وأن أنت مقصود ومخاطب، وكذلك وعد الله تبارك وتعالى حق، أنت مخاطب تعال، وإذا فعلت تأخذ، والله القياس عنده إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما حيكيل، لن يكيل الله تبارك وتعالى للناس بمكاييل شتى حسب ألوانهم حسب أجناسهم، لا، رب أشعث أغبر مدفوع عن الأبواب، لو أقسم على الله لأبر. فهذا الذي الأغبر هذا الذي يحتقره الناس، لكن هذا هو في ميزان الرب تبارك وتعالى، دالته عند الله أنه لو أقسم على الله لأبره الله تبارك وتعالى. فرنيت بكيل والرؤساء بكيل وذول بكيل وهذا بكيل، لا، هذا الحسنات والسيئات عند الله تبارك وتعالى لها موازين واحدة بالنسبة لخلقه سبحانه وتعالى. الله لا يظلم مثقال ذرة، إن تكن حسنا فمن يضاعف من لدنه أجر عظيم. فاعلم أن وعد الله ووعيده حق وأنه للجميع، والمجال مفتوح، المجال للتنافس والخير مفتوح، فتح الله للكل. ما قصروا على ناس ذرية النبي أهل بيته جماعة دول العرب دون العجم، لا، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الميدان مفتوح للجميع، الميدان مفتوح للجميع، وفي ذلك في الوصول إلى موعود الله تبارك وتعالى وجنته فليتنافس المتنافسون أيا كان وأيا كان صفته. كذلك حذر من المخالف. أنا أقول ينبغي أن نعرف الرب كما الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا عن نفسه، لا ننحت من عقولنا نحن وصف للرب حسب تصوراتنا نحن وتهيؤاتنا وتخيلاتنا، لا، يجب أن نعلم الله تبارك وتعالى نؤمن به كما الله كما أخبرنا عن نفسه لا كما ننحته نحن من عقولنا. الرب يكره أن يخالف، يكره المعصية، تخالف أمره يبقى ارتهنت بالعقوبة، يبقى أنت علي الأدب، يبقى لابد أنك أنت عاد تعرف أنك أنت خالفت أمر الرب جل وعلا وتحكم لهذا حساب. أما تخالف وتقول ما في شيء، لا، مهما يكون مهما يكون خليك تكون اللي تكون، فمخالفة أمر الرب لا، وسواء كانت المخالفة الكبرى بالشرك والكفر أو مخالفة في أدنى الأمر. فهذا نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي كرفه كرمه وشرفه هذا التسبيح، يقول له الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول له في الأمر الصغير ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالذي يظن أن الأمر هكذا وأنا محسوب، يقول لك أنا محسوب، محسوب على الرب خلاص، والمحسوب هذا ديتان أمة محمد، أنا من أمة كذا، لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. فكل من يعمل معصية أيا كان لم مخالفة لم مخالفة لأمر الرب يبقى هو مرتهن، هو مرتهن بهذه المخالفة، تخرج منها لا تبقى، يبقى أنت في في في قبضة في هذه المعصية حتى يجيك المخرج. ممكن يكون أنت لك حسنات كثيرة تتجاوز لك عن هذه السيئات القليلة كما قال تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتك وندخلكم مدخلا كبيرا، لكن ربما تكون هذه الصغيرة تصبح كبيرة كما قال أهل العلم، لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إذا كان في استغفار الكبير والإنسان خايف وعمل شيء كبير وظل يخاف من الرب تبارك وتعالى ويطلب المعذرة ويطلب الإقالة، نعم يكون ربنا يبدل هذا حسنات. لكن واحد يقول ما فيها شيء، يا أخي خلفت أمر الرب جل وعلا الإله الذي خلقه، يقول ما فيها شيء، لا ما فيها شيء، لا، الله سبحانه وتعالى إن من شأنه أن يطاع، وأما أن يعصى ويقول ما في شيء، انظر ماذا فعل في إبليس لما قال ما بدي شخص، لا أريد أن أسجد له، قال أسجد من خلقت فينا، جر على نفسه وعلى من وراءه ممن تبعه البلاء الأبد، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، بامتناعه عن أمر الله تبارك وتعالى. فتعالف عن أمر الله تخرج. فأقول يجب أن نأخذ أوامر الله تبارك وتعالى، أمر الله ونهيه نحمل هذا محمل الجد، ولا ننظر إلى الأمر إنه ما يسوي الإنسان للإنسان المؤمن يقوم يهون له المخالفة. لا تستهن بمخالفة أمر الإله الذي خلق سبحانه وتعالى، فإن معصية الرب شيء عظيم. خلاصة الأمر لننظر نقرأ القرآن بصورة أخرى، يجب أن نقرأ القرآن مرة ثانية بصورة أخرى، نعلم أنه رسالة من الرب الإله خالق السماء والأرض إلينا، ونقدر المسؤولية. والقرآن في النهاية حجة لك